بسم الله الرحمن الرحيم. مقال بعنوان فضل الجهاد في سبيل الله تعالى بالمال، بقلم الدكتور عمر النقشبندي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد قائد المجاهدين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الغر الميامين، ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة التوبة. من هذا المنطلق الرباني والتوجيه الإلهي، قدم الله سبحانه وتعالى المال على النفس، لأن فاعلية المال في الجهاد أكثر من النفس التي يجود بها المسلم في سبيل الله تعالى. وبوجود المال يمكن إشراك الآلاف من المسلمين في الجهاد لتجهيزهم بالسلاح وجميع متطلبات الجهاد، والتي تجعل من المجاهد أكثر عزماً وصبراً وتأثيراً على العدو، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازياً في سبيل الله بخير فقد غزا، رواه البخاري. إن المبلغ الذي يقدم للمجاهد مع قلته له تأثير كبير في ساحة الجهاد، ونحن اليوم أمام هذه الهجمة الهمجية البربرية التي شنتها أمريكا على ديننا وعلى بلدنا العراق جمجمة العرب، وجاءونا بأحدث الآليات والطائرات، وجهزوا جنودهم بأحدث التجهيزات، أخزاهم الله تعالى ومن ورائهم الكفر كله. فالواجب على كل مسلم ومسلمة دفع هذا الاعتداء بما أمكن من مال ونفس لصد هذا الاحتلال الغاشم عن بلادنا. والجهاد في سبيل الله بالمال باب عظيم جدا من أبواب الجهاد، لأن المجاهد قد يدخل ساحة الجهاد بنفسه ليس إلا، أما إذا دخل ساحة الجهاد بماله فإنه يمكن أن يدخل معه أناسا كثيرين لساحة الجهاد في سبيل الله تعالى عن طريق تهيئة السلاح والمستلزمات الجهادية الأخرى لهم، والتي لا تقل أهمية عن السلاح في ديمومة عجلة الجهاد في سبيل الله تعالى، وخصوصا في ظرفنا الحاضر، لأن ميدان الجهاد أصبح أوسع مما سبق بسبب التطور والتكنولوجيا الحديثة، والعدو الكافر يمتلك أحدث الأسلحة والتكنولوجيا الحديثة. ومعلوم لدى أي عاقل بأن كفة الموازنة الحربية بيننا وبينهم ليست متساوية كما هو معلوم على أرض الواقع، هذا بالإضافة إلى أن العدو سار في ركابه وتحالف معه الكثيرين من الدول المتطورة صناعيا. إذن الساحة الجهادية تتطلب منا أن نتفوق على عدونا بشيء لا يستطيع أن يملكه، وهو تكاتفنا وتعاوننا، وأن نبذل المال والغالي والنفيس في سبيل الله تعالى من أجل مقاتلة أعداء الله تعالى وأذنابهم، لأن المال له أثر فعال في الساحة في كل وقت وفي كل زمان، حتى في عصر صدر الإسلام. وما تجهيز سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لجيش العسرة عنا ببعيد، حيث بذل كل ماله وكل ما يملك لتجهيز جيش العسرة، جيش المسلمين ضد الكفر، ولقد قرت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، وفرح فرحا شديدا بهذا الصنيع العظيم، حتى قال في حقه: ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، قالها مرارا. المستدرك على الصحيحين. وبهذا أخي المسلم أختم هذا المقال، وأذكر نفسي وأذكركم بقول الله سبحانه وتعالى الذي يثبت لنا أن المال عندما ينفق في سبيل الله يضاعف أضعافا كثيرة، كما قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سورة البقرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.